يوجد لها الأعراض. هذا جواب على على على جواب على أختي التي سألت، فأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بكل فضل وخير.